الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن صحة حديث التلبينة تغسل بطن أحدكم كما تغسل إحداكن وجهها من وسخ الماء. الحمد لله، لا أعلم حديثا بنفس هذا اللفظ، ولكن التلبينة ورد فيها جمل من الأحاديث الصحيحة تغني عن مثل هذا الحديث عن مثل هذا الكلام الذي لا أدري عن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظنه صحيحا. فيكتفى في مسألة التلبينة بالأحاديث الصحيحة، وأنها تجم فؤاد الحزين وغيرها من الأحاديث المعروفة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يخترع في مثل هذه المسألة أحاديث وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لها سند ولا أصل لها، والله أعلم.